والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكم أرحمنا الله باب الإحياء والإقامة. الإحياء لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له، ويجوز للإمام أن يقطعها في قطاع مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومن دينه. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في الاحياء والاقطاع. يقصد بالاحياء احياء المواد، مواد الارض، والاقطاع انواع من الهبه يعطيه الإمام أمن هو باقي على أرض الخلقة والأرض التي لم يسبق لها ضم لأحد، أو المياه أو المعادن. لبعض من يرى الإمام فيه مصلحة. بالنسبة للأمر الأول وهو الإحياء، قال: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها. ومعنى سبق إلى إحياء أرض يعني أرض باقي على أرض الخلقة، أرض بيضاء ليس لها ملك لأحد، فالأرض لله وللرسول. فإذا سبق إليها أحد من المسلمين فأحياها، ويكون الإحياء إما بالبناء وإما بالزراعة، يعني حفر بئر فيها اتخذ جماعها زرعها أحياها بالبناء فهي له، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومعنى هي له يعني يملكه، يملك أساس الأرض، ثم طبعا يملك ما أحياها به من البناء أو من الزراعة. طبعا للعلماء في هذا يعني أقوال: أول هو مطلق لكل المسلمين فقط، أم لمن يعيش كذلك في أرض المسلمين من أهل الذمة، فإذا أحيا أرض ميتة فهي له. وفي أقوال هنا يقول ان هذا انما هو لاهل الاسلام فقط، هم الذين لهم ان يتملكوا ارض الاحياء، والبعض يرى ان هذا للجميع. وقالوا لاهل الاسلام لان الارض لله ورسوله، الارض ارض الله تبارك وتعالى، وقد ملكها الله ورسوله ما فعل الله على رسوله من اهل القرى، فلا ينبغي ان يتملك في هذه الصوره الا يعني المسلم. والبعض يقول ان حديث الرسول عام: من احيا ارضا ميتة فهي له، يدخل فيها المسلم وغير المسلم من من يعيش في كنف المسلمين كاهل الدين. كذلك لاهل العلم اقوال في يعني ان الامر اذا كان على اطلاقه ربما يحصل تنازع بين الناس وتسابق وتنافس بينهم قد يؤدي الى اقتتال، لذلك بعضهم يرى ان هذا انها في الارض البعيده، اما الارض القريبه فان هذه لا تكون الا باذن السلطه، يتوقف هذا الاحياء على اذن الامام حتى لا يحصل بين الناس النزاع. بعضهم يفرق بين الارض القريبه من العمران والارض البعيده عن العمران، فاذا احيا ارض بعيده عن العمران بزراعه او غيرها وليس فيها تنازع فله. على كل حال يعني لأهل العلم تفصيلات في في في في في في كيفية في كيفية يعني وصول الناس إلى هذا الملك، ومن يمنع منهم إنما يمنع فقط إذا من باب يعني درء المفسدة من خصومة التي ربما تقع بين المسلمين بسببها. لكن الأصل أصل الأمر يعني على الإباحة: من أحيا أرضا ميتة فهي له. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وقته كان يرى أن من احتجر الأرض أكثر من 3 سنوات ينتزعها منه، وهذه أصبحت سنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا احتجرها يعني أحاطها مثلا أو وضع علامات لها هذه الأرض البيضاء ثم لم يحييها في ظرف 3 سنوات كان ينتزعها منه مرة ثالثة. الحمد لله. نجعلها للمسلمين يدف الله سبحانه. فكذلك هذا يدل على أنه يدخل في مثل هذا يعني تنظيم الإمام لهذا الأمر. يعني يجب الإمام أن ينظم هذا فلا يحتج كان أرض كثيرة يحتجرها ثم يتركها سنين بعد ذلك. والصحيح أنه لا يتملكها إلا بالإحياء وليس بالاحتجار وباحتكار. فإذا احتكرها واحتجرها فإنه لا يتملكها بذلك. ومن راح احتجر أرض مما خلق الله تبارك وتعالى هي باشا أصل السلطة أرض ميتة ثم بعد ذلك باع لا يحل له لأن هنا ما أحيا لأنه ما تملكها هنا. تبقى الأرض هي ملك لله ورسوله وإنما لا يبيعه ولا يتملكها إلا بالإحياء لقول النبي من أحيا أرضا ميتة فهي له أو من أعمر أرضا ليس في أحد فهي له. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. ومعنى ليس لعرق ظالم حق يعني من اغتصب أرض يعني أرض هذه كانت ملك لغيره ثم أحياها هو جاء ووضع يده عليها وأحياها ببناء أو زرع فإنه ليس له حق في تملكها إذا كان ظالم. إذا كان ظالم وأخذ هذه الأرض وليست ملك له فليس له حق فليس له حق في هذا وعرفه لا يكون له. بمعنى أنه يخلع زرعه أو يهدم بناؤه لأنه يكون ظالم في هذا. وإنما هذا فقط الأرض الميتة التي لا يعرف لها مالك إما أن تكون مملوكة من قديم الزمان ثم هلك ملاكها وإما أن يكون لم يسبق يعني لأحد معلوم ملك لها فهذه هي الأرض التي تحيي. هذا بالنسبة للإحياء. قال ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه إذا كان هناك فيه مصلحة من أن يقطع. ومعنى يقطع يعني يعطيله قطعة أرض أو معدن كان تكون أرض فيها ملح مثلا أو فيها غير ذلك فيعطيها لأحد المسلمين لأن فيه مصلحة. كان يكون الرجل هو من سيد قومه ونحو ذلك ويكون فيه نوع من تأليفه على هذا النحو أو من يعني لهم بلاء وجهاد في سبيل الله نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أرض الغاب في المدينة أعطاه حضر فرس. ومعنى حضر الفرس يعني مدة جريه وهو قوي فأعطاه حضر فرسه ثم بعد ذلك ألقى سهمه وهو على الفرس النبي أعطاه إلى آخر السهم كذلك. وأعطى بعض الناس في البحرين وفي غيرها وفي اليمن فدل هذا على جواز أن يهب الإمام أو يقطع الإمام أحد الرعية من المسلمين شيئا من الأرض. طبعا الأرض الميتة ومعنى أنها أرض ميتة يعني ليست حية زراعة ونحوها أو معدن أو مياه. مياه كانت تكون عين مياه جارية فيقطعه إياه هذا معنى الإقطاع. طبعا إذا كان هذا يملك واحد يعني المعدن هذا يملك واحد أو المياه هذه تسير في في في في في ملك ناس أو الأرض هي ملك الأحد طبعا لا يحل إلا يكون هذا ظلم أن يأخذ مال من أحد ثم يقطعه لآخر. وإنما هذا كله فيما هو باقي على أصل الخلقة ليس مملوك الله. طيب كتاب الشرك. الناصح والشاب والمال والمال والكلب. وإذا تشرد المستحقون للمال كانت أحق به الأعلى من الأعلى، يمسكه إلى التعبير ثم يرسله إلى من تحت، ولا يجوز منع فضل الماء يمنع به الكلام. وللإمام أن يحمي بعض الموارد لبعض الموارد للمسلمين في وقت الحاجة، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارة، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة به ما لم تشتمل على ما لا يحل وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كانت سبعة أجر. ولا يمنع جاره أن يبرز خشبة في جداره، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء. ومن ضرر شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو ضيقه. هذا كتاب الشريف يأتي مسائل كثيرة. أولا عندنا أنواع أولا من الشركات. أول شيء اللي هو المال المشاع بين المسلمين كلهم الذي يشترك فيه كل المسلمين. ثم الشركات الخاصة بعد ذلك، شركات الأموال أو شركات الأبدان أو الأموال والأبدان. نبدأ أولا باللي هو المال المشترك بين المسلمين. قال الناس شركاء في الماء والنار والكلى. الماء والنار والكلى هذه كلها أموال عامة، شركة عامة للمسلمين كلهم، الناس كلهم شركاء فيها. الماء الجاري الذي ليس ملكا لأحد كالأنهار والعيون، هذه الناس كلهم شركاء فيها، لا يحل لأحد أن يحوزه، يأتي إلى النهر ويقول هذا نهري أو هذه العين هذه عين. وكذلك النار اللي هو يعني الحطب النابت في البر، الشجار والبر والأعضاء والغابات، هذه الناس شركاء فيها، من حازه فهو له. والكلى العشب النابت على الأرض، هذا كذلك الناس شركاء فيه. فهذه يعني أمواج على أصل خلقتها، فهي الناس، الرسول قال الناس شركاء في الماء والكلى والعشب، ومعنى أنهم شركاء فيه يعني أنه ليس ملكا لأحد، وإنما كل له شركة فيه، فيجوز لكل أحد أن ينتفع به. فمن حازه يصير أصبح ملكا، كمن أخذ ماء مثلا في النهر في جرته أو في ديت أصبح هذا الماء له الحق بعد ذلك أن يبيعه مثلا. والنار من احتطب من البرق وأخذ هذا أصبح ملك له، فله أن يبيعه. وكذلك الكلام، من رأى هش هذا العشب النابت على الأرض ثم باعه فهذا له. أما في الأساس لا يحل لأحد أن يحتجره وأن يضع يده عليه وأن يمنعه، لأن هذا يعني خلق لله تبارك وتعالى، وهذا مال الله تبارك وتعالى، والناس شركاء في هذا، هذا مال الله تبارك وتعالى والناس شركاء فيه. قال وإذا تشجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى. يعني الماء إذا كان جاري، عين ماء جارية أو نهر جاري، فيستحقه الأعلى اللي هو القريب من مجرى الماء، ثم من بعده ثم من بعده ثم من بعده وهكذا إلى أن يفنى الماء أو ينتهي يعني به. فالأول هو الذي الأحق بأن يمسك هذا الماء وأن يسقي زرعه، ثم بعد ذلك يرسله إلى من بعده إلى ثم وهكذا. قال يمسكه للكعبة، يعني له أن يمسك الماء إلى أن يصل في الأرض إلى الكعبة بس، وهذا هو يعني مستوى ري الأرض وأن تشرب منه، ثم بعد ذلك يرسله إلى يعني جاره، ثم يرسله يعني بعد ذلك الجار إلى من بعده وهكذا. أن يوصله إلى من تحته إلى من تحته من جرية الماء يعني. ولا يجوز منع فض الماء يمنع به الكهف، يعني لا يحل إن إنسان يمنع فضل الماء الذي يعني اكتفى به، ما يحل له أن يحبسه وأن يمنعه، بل يترك يعني إذا زاد عن حاجته فيترك في الأرض فيطلع به الكلام، لأنه إذا حبسه منع كذلك من إن هذا الماء من أن ينبت الكلى في يعني في الأرض، والكلى ينتفع به الناس، والكلى هو العشب النابت. قال وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. الحمى وهي أن منع عموم الناس من الرعي في أرض وجعل هذا، وكانت في الجاهلية موجودة، كان ذو السلطان في الجاهلية كشيخ قبيلة أو رجل نافذ في الناس، كان يمنع أرض معينة مثلا من الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني يمنعها له، ويقول هذه لا يرعى فيه إلا دواب ظهور، فهذا جاء الإسلام فمنعها، وقال النبي لا حمى إلا لله ورسوله، فلا يجوز لأحد أن يحمي أرض من أن يرعى فيها إلا فقط للدواب التي هي ملك المسلمين كلها، كأن تكون خيل المسلمين في الحرب ونحو ذلك. فيحمي للمسلمين ولا يحمي لنفسه، يعني لا يحمي الإمام لنفسه وإنما يحمي لدواب المسلمين، كأن تكون إبل صدقة ونحو ذلك، فهذا الذي له أن يحمي لها الإمام، وللإمام أن يحمي بعض المواضع يعني في الأرض لرعي دواب المسلمين، مو دوابه هو الخاصة في وقت الحاجة، يعني في وقت الحاجة إلى ذلك، أما إذا لم يكن ثمة حاجة فترعى هذه الإبل المسلمين وغيرها مع يعني مع المسلمين. هذا بالنسبة إلى يعني العشب النابت، وأنه لا يحل الحمى ولا حمى إلا لله ورسوله. قال ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما ترضي عليه. بعد ذلك الشركات الخاصة في الأموال الخاصة، في عندنا شركة أموال وفي شركة أبدان وفي شركة أموال وأبدان، يعني يشترك ناس إما بالمال، وهذه الشركة جائزة على الصحيح، كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام أقرها، وهذا أمر مجمع به. وهي في الأساس بالشروط يعني التي يترضين عليها الشروط الجائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الشروط، يعني المسلمون عند شروطه، طبعا إلا شرط أحل حرام. فإذا كان يعني كل شرط جائز في هذا، كأن يشترط أهل هذا المال بعضهم على بعض ألا يجعلوا هذا المال إلا في تجارة معينة، في تجارة الأرض أو في تجارة المواد الغذائية أو في تجارة كذا أو في تجارة الأنعام، فكل شرط من الشروط الجائزة فهذا جائز. وأما أي شرط باطل تضمن بطلان، كأن يكون لأحدهم غنم لا يقابله غرم، فهذا يقدر يكون الغنم بالغنم أو الإخراج بالضمة، فهذا يبطل العقد، يعني أي أمر يخالف هذا يبطل العقد، كأن يكون الإنسان بطرف منهم الربح فقط ولا يتحمل في الخسارة، لا، والطرف الآخر يتحمل في الخسارة ويتحمل في الربح، فيصير هذا ظلم. أو يشترط مثلا العمل في الربا ونحو ذلك، فهذه طبعا شروط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان ما في شرط، لكن الشركة تجوز في الشروط الجائزة. هذه شركة الأموال. والشركة الثانية شركة الأبدان. شركة الأبدان أن يشترك في كل بجهده ثم يتقاسم بعد ذلك يعني حصيلة يعني ما يربح ما يربح يعني يشتركه في الصيد يخرج اثنين او ثلاثة اربعة يسير ثم حصيلة ما يصادونه يوزعونه على يعني على بعضهم ممكن هذا يصير كثير وهذا ما واحد يصير صيد كبير واحد ما يصير صيد كبير لكن مع ذلك يتوزعون لأنه اشترك هذا أصبح شركة أبدان يعملوا عمل مثلا يشتغلوا فيه ثم ما يجدونه أو ما يحصلونه من هذا العمل يقسمون فيما بينهم الشركة كذلك الأبدان جائزة الشركة الثالثة اللي هي شركة يعني شركة الأبدان والمال وهي ما يسمى بالمضاربة أو المقاربة وهو أن يدفع يعني شخص هو يدفع المال وشخص يقوم بالجهد ثم يتقاسمان الربح فيما بينهم بالنسبة التي يتفق عليها والخسارة توزع تكون الخسارة في رأس المال هذا يخسر في رأس ماله وهذا يخسر جهده يتفق مثلا الإنسان على أنه يعطي ألف دينار ليتجر بها هذا دفع الدينار هذا مشترك المال والثاني الذي يتجر بها مشترك الجهد ثم بعد ذلك يتقاسم الربح نفر 30 70 او 50 50 او 40 60 فاذا صار ربح يتوزعوه بالنسبة التي اتفق عليها اذا صار خسارة تكون الخسارة في النقود الخسارة في النقود والثاني يكون قد خسر جهده وهل له بعد ذلك ان يشترط يعني ان يكون له مصروف او له راتب او له طعامه او شرابه او سفره او نفقته يعني من هذا المال فهذا كذلك جائز على ما على ما يشترط عليه قال ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحيل المضاربة وهي هو الشركة بالمال والجهد إذا لم تشتمل على ما لا يحيل كأن يضارب مثلا في الخمر أو في محرم قال وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أبراج هذول الشركاء في أرض أو في نحوها فإذا تشاجروا عندما يقسم هذه الأرض ما الطريق الذي ينبغي أن يتركه بين الشريك والشريك فأقل شيء في الطريق سبعة أبر سبعة أبر يعني حول ثلاثة متروك وعلى كل حال هذا يعني أمر من الأمور الجائزة فهذا أقله وقد يكون هذا قد كان مناسبا في وقتهم لأن هذا الطريق اللي هو سبعة أبر يمكن تمشي فيه الدابة يمشي فيها بيت المارة أما قد يكون في هذا الوقت الآن يعني سبعة أذرع لا يناسب يعني حياة الناس بعد وجود هذه الضواب الكبيرة السيارات وغيرها فقد لا يتسع لهذا فربما يعني يحصل اتفاق على يعني إذا كان بأن يسن الإمام يكون لو أنه زاد هذا فهذا لا بأس هذا لا يخالف يعني الحديث قال ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في هداره وهذا من الرفق الواجب وإن كان هو في أساسه نوع من استخدام حق الغير يعني الذي يضع خشبه على جدار جاره إنما استخدم جدار الجار فقد حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي قال ولا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره خشبه فيحمل سقف بيته على جدار الجار علما أن هذا في ملك الغير أن هذا استخدام لملك الغير لكن هذا الأمر يعني إذا لم يكن فيه ضرر على الجار فإن هذا من الرفق الواجب ومن البذل الواجب من الجار لجار قال ولا ضرر بين الشركاء يعني اي ضرر واحد يضارب غيره شريك يجب إزالة الضرر لقول النبي لا ضرر ولا ضرار. ومن ضار شريكه جاز لمن عقوبته بقلع شجره أو ضيع داره. فيكون الناس مشتركين في أرض مثلا ثم يتضرر الشريك بأنه يدخل شريكه إلى هذه الأرض لأخذ محصوله أو أخذ أرضه فيريد أن يبادله بدل النخل الذي له هنا في هذه الأرض يعطيه نخل في مكان آخر أو بدل الأرض هذه يعطيه أرض في مكان آخر لأنه شريكه مثلا باني فيها وأهله فيها ونحو ذلك. فإذا لم يكن عليه ضرر فينتقل. أما إذا ضرره فإنه يمنع كما في حديث سمرة لأنه كان مشترك مع أحد الصحابة في أرض ثم إن شريكه تضرر من دخوله يعني على أهله أهله كانوا ساكنين في هذه الأرض فعرض عليه خطة وهو أنه يبادله نخل بنخل في مكان آخر أو أرض بأرض فأبى إلا هذا. فقال له النبي أنت مضر أنت مضر وأمره بخلع نخل قال له اخلع يعني شجرة الرجل لأنه عند ذلك إما أن يأخذ مقابل لماله هذا وإما أن مثل عرض عليه في مكان آخر أو أعطاه مساوي له فهذا يعني ينبغي أن لا يعني يضاير يعني شريكه لقول النبي لا ضر ولا ضرر. على كل حال هذه الخطوط العريضة للشركة وتحت هذا يعني مسائل كثيرة.